عن التيمي عن الحارث بن سعيد قال قال عبد الله رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثي أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا مال أحب إليه. قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر. المكثرون هم المقلون. فقوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن زيد بن وهب عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان. قال فزننت أنه يقرأ أن يمشي معه أحد. قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر جعلني الله فداك. قال يا أبي ذر تعالى قال ما مشيت ما أوتى. فقال إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من آتاه الله خيرا فنفق به ونفع فيه يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت مع عوسى فقال لجلس هنا. قال فاجلسني في قاء حوله حجارة فقال لجلس هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق بالحرة حتى لا أرى فلبث عني. فقال اللزم مني سمعت ومقبله ويقول وإن زنى وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لمت رتا قلت يا نبي الله جعلني الله بداكة من تكلم في جانب الحرة ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل إن زنى وإن سرق وإن زنى. قال نعم. قلت وإن سرق وإن زنى. قال نعم. وإن شرب الخمر. البخاري رحمه الله باب المكثرون والمقلون. المكثرون في الدنيا يعني اهل الغنى الذين لا يعرفون حق الله ولا حق القادم فيه فانهم ايضا مكثرون ومكثرون يعني ما يذكر يموت ما يذكر يعني هم قدم شيء من ماله وغني لكن ما قدم شيء من ماله ولا يذكر شيء من ماله المرضى ربما يدخل له ربما يلعب صح المنحق عن هذا مالك الإنسان ربما يكون بسجد عليك وبسيرة عليك وربما يكون بسجد عليك إذا أخرت المال الإنسان ولم تعرف حق الله فيه ثم حق العباد. يقول رحمه الله قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا. وقال البخاري رحمه الله يقول في تفسير قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة الذين ليس لهم إلا في النار وحبط ما صنعوا وباطل ما يعملون. هذا تحديد للباقية الذين لا يعرفون حقهم الله تعالى ذلك من فضل المال، وأنه لا بد أن يجدد هنا وهنا وهنا وأن ينفق كل ما يكون إنسان. نحن ما نقول لا تكسب، تكسب من المكسبين، نقول خذ المال وأبسل من المال، لكن انظر طريقة الحلال، طريقة الحلال، وأنك تأخذ مالك من الحلال أولا حلال، وثانيا تنفقه في سبيل الله. هذا الشرطين يجب كان لله لا يريد أن يعذب في ماله في الدنيا. إذا أردت أن لا تعذب بمالك في الدنيا فإنك تكسبه من الحلال فلا تلام. إذا كسبته من الحلال حتى لو صار فلوس، إذا كسبته من الحلال ما تلام عليه. وذلك إذا أنفقته على سبيل الله يمنة ويسرة، الزايد على نفقتك ونفق أولادك، والزايد على ما تحتاج الإنسان تنفقه من يسار الإنسان. فأنت ما تلام على هذا، حتى لو صار عندك الزهد والذهب الأحمر، إذا عرفت إذا كان كسبا حلالا وعرفت حق الله تعالى وتقدر ثم حقوق العباد، فإنك لا تلام على تكسير المال، إنما تلام إذا كنت تكسير المال ما تنهي حلال ولا حرام، وما حال الحلال محل بجد، تكسير من هنا ومن هنا، تكسير من هنا ومن هنا، ثم بعد ذلك لا تعرف حق الله ولا تعرف حق العباد. هذا الذي نعرف إلى العباد وبال عليه ما له في الحياة الدنيا. يقول هذا حدثنا أبو جيبة بن سعيد. حدثنا أبو جيبة بن سعيد. قال حدثنا جرير. قال حدثنا عبد العزيز. عبد العزيز قال عن زيد بن وهب. عن زيد بن وهب قال عن أبي ذر. عن زيد بن وهب رضي الله تعالى قال إنه خرج يوما ليلة فرأى الرسول عليه الصلاة والسلام يمشي وحده، فصار يمشي وخشي أنه لا يريد أن يعمل حتى يمشي معه أحد، فصار يمشي ومضيت من القمر، فالتفت الرسول عليه الصلاة والسلام فرأى بذر، من هذا؟ قلت بذر، فجعلناه بذر، فقال تعالى يقول فقربت منه عليه الصلاة والسلام، فقال يا بذر معه. دعا وقال إن المكسرين ومقلون يوم القيامة. قال لي أكثر من المكسرين هم المقلون يوم القيامة. الأغنياء في الدنيا هم الفقراء في الآخرة مع الله. هذا الذي عرف حق الله يسلم. المكسرون هم الآخرة المقلون يوم القيامة. ثم قال لي دخل الحر وقال أغرق هنا. يقول فلت تحرر. يقول فذهب عليه الصلاة والسلام وحده، ثم سمعت ضوضاء، سمعت كلام، سمعت أشياء يحاربونه ولا يرد عليه أحد. سمعت ناس يتهرجون ولا يرد عليه أحد. يقول فأتيت فأتى عليه الصلاة والسلام وقال لا تخرجني لا تتحرك. يقول فسمعت صوتا إنه جاءه أحد أو تعرض له أحد، لكن ذكرت قوله لا تتحرك فتفجرت في مكاني حتى رجع إلي عليه الصلاة والسلام. فسمعته يقول وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة، قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة، وإن زنى وإن سرق ثلاث مرات، قال نعم وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمرة. لما أتى الرسول عليه الصلاة والسلام قلت يا رسول الله سمعت أن تقول كذا وكذا، قال هذا كثير. قال لي أخبر أمتك أن من مات لا يشرك بالله شيئا فإن الله يغفر له. دخل الجنة. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. ما تلزمت بالله جهة الشرك تعرفون يا أخوان الشرك له أنواع نعوذ بالله، له مقاعد وله باطيل وله تباطيل وله كذا وله كذا. الشرك الأكبر يخرج من ملة الإسلام إطلاقا، يخرج من ملة الإسلام ويهزم جميع ما عملت من حسنة، كل عملك الصالح يهزمه، هذا الشرك الأكبر، يهزم العمل الصالح ويخلف صاحبه في نار جهنم ولا يغفر. هذا من جاد الشرك الأكبر أنه لا يغفر، وأنه يحبط العمل كله الأول والأخير، وأنه يعذب صاحبه ويخلف صاحبه في نار جهنم خالدا مخلدا. وله رابع بعد شاهد أن الشرك الأكبر كما تعلمون أنه لا يغفر، وأنه يخلف صاحبه في نار جهنم، وأنه يحبط الأعمال كلها الأول والأخير. أما الشرك الأصغر فيحبط العمل المقارن له، الشرك اليهودية والسمعة والشهرة هذا يحبط العمل المقارن له، العمل الصالح المقارن له يحبطه ومع ذلك ولا يخلد في النار، ما يخلد في النار، يدخل النار صاحبه حتى يظهر ظهره ولكنه لا يخلد إلى آخره. الشرك نعوذ بالله من لا يجوز، من مات لا يجوز بالله الشرك الأكبر، لا يجوز بالله شيء تحرك هذا الشرط. من مات لا يشرك بالله شيئا مؤمنا بالله تعالى وتعالى ولا يشرك بشيء فقال الشرط. فقال جبريل وإن سرق قلت يا جبريل وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. يعني لو فعل هذه الأشياء ومات لا يشرك بالله شيئا لأن المهم الشرك المهم الشرك والإحترام. فمن مات لا يشرك بالله شيئا تعالى وتعالى دخل الجنة. يعني وإن زنى وإن سرق وإن حمل الكفر لأنه يسوع يعفو الله تعالى ويعفو الله قال قال النذر أخبرنا شعبة قال وحدثنا حبيب بن أبي ثابت والأحمد وعبد العزيز بن رفيع قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا قال أبو عبد الله حديث أبي صالح إنما بالدرداء مرسل لا يصح إنما أردنا للمعرفة. وفي حديث أبو ذر قيل لأبي عبد الله حديث عطاء بن يسار أنا بالدرداء قال مرسل أيضا لا يصح. وفي حديث أبو ذر وقال اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قال النبر بن سمين قال أخبرنا شعبة أخبرنا شعبة قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت الأعمش قال وعبد العزيز بن الربيع و ثلاثة قالوا حدثنا زيد بن وهب بهذا الإسناد حتى أوصلوا قال حدثنا قال أبو عبد الله حديث أبي صالح أنا بالدرداء مرسل قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله حديث أبي صالح أنا بالدرداء مرسل لا أولا مرسل وثاني ما يصح بل جميع حديث أبي الدرداء أبي صالح أنا بالدرداء والثلاث ولا يصح. وقال ادريوا على حديث أبي الدرداء هذا إذا مات على الله في حديث أبي الدرداء لما قال لا إله إلا الله هذا رسول ضعيف اتركوا على حديث أبي الدرداء في هذا المعنى. قال حديث أبي الدرداء هو قال هذا إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. إذا مات وقال عند لا إله إلا الله عند الموت في حديث ضعيف أنه من آخر كان آخر كلام عند الموت لا إله إلا الله. فمن قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا. قال رحمه الله تذن الحسن بن الربيع قال تذن أبو الحسن أحوز عن الأعمش عن زيد بن وهب قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد وقال يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله ويسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي من دينار إلا شيئا أرصده لدين إلا نقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن قلبي. ثم مشى فقال إن الأكثرين هم الأقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يميني وعن شمالي ومن قلبي وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى أتيك. ثم طلب في سواد الليل حتى توارى وسمعت صوتا قد ارتفع فخوفت أن يكون قد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فردت أن آتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك فلم أبرح حتى آتاني. قلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا فخوفت فذكرت له فقال هل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا أشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت إن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق. قال رحمه الله حدثنا باب قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أحب أن يبقى في الأرض أنني في الأرض شاة أو في الأرض كله إلا شيئا أقصده لدين هذا حد وتوكيد أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحرص على لا يبقى وراء قتل لا يحرص على لا يبقى وراء قتل تبيع واشتر واجمع من المال الحلال لكن تحرص لا يبقى وراءك شيء لا يبقى وراءك لأنهم يأخذونه وقد يكتبون ويلعنونه ويكتبون الشاذ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الحسن بن الربيع قال حدثنا أبو الأحوص سلام قال حدثنا الأعمش قال زيد بن وهب زيد بن وهب قال أنا أبي ذر رضي الله تعالى عنه. معنى الحديث لو قال مصر في معنى الحديث لو قال مصر في معنى الحديث عليه الصلاة والسلام استقبلنا أحد وقال يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد تمضي علي الذهب تمضي علي ثلاث إلا أن تصوم بسبيل الله. هذا حث على أمتي أن لا يدخلوا بالمال بل يدخلونه ويحثهم على أن لا يدخلوا بالمال بل يدخلونه بسبيل الله يدخلوا بالمسلمين يدخلوا بالمحتاجين يدخلوا بالمسلمين. فعندك مال الإنسان جائز على نفقتك ونفقة أولادك وما تحتاجه الإنسان فإنك تمسكه ولا تقبل ارفض عنده تبتدي عندك جائز لأنه بعدين عذاب عليك الإنسان. فأنت أنفق أموالك التي تزيد عن حاجتك وحاجة أولادك وحاجة أموالك أنفقها في سبيل الله وأعطي إخوانك المسلمين وأعطي كذا وأعطي كذا وأعطي كذا هذا إذا كان عندك مال كبير. ومن مشى فقال إن الأكثرين هم الأقلون ومشى عليه الصلاة والسلام وقال إن الأكثرين هم المقصودون يوم القيامة. الأكثرين في الدنيا يجمعون المال في الدنيا هم الأقلون هم الأكثرون في الصلاة والسلام إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا من قال في المال هكذا وهكذا وهكذا ينفقه في سبيل الله على المسلمين المستعجلين. هذا من دعا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه على أن يحمل على الناس في الشوارع عند تفجيره ومعارضهم في الشام فشكاه معاوية فأتى به عثمان فأتى به وقام على أهل المدينة وفعل بما فعل في الشام فنباه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة لأن الله أتى له أن يموت في الربذة يموت الحال. هذا الذي دعاه يمشي على أهل البلاد كلها يقول أنتم المسلمون يوم القيامة الفقراء يوم القيامة أنفقوا أموالكم إلا فأنتم الفقراء. فشكاه معاوية لأن الناس شكوا النفس شكوا أبو ذر يمشي على الصلاة وعلى المعارض وعلى الشركات وعلى يمشي عليها يقول أنتم المقلون يوم القيامة إلا أنتم الفقراء هذه الأموال التي أنفقوها ما هي لكم أنفقوها على الفقراء المساكين. فشكوه الناس فشكاه معاوية على عثمان وهو الخليفة فتبادى به عثمان استخدمه إلى المدينة فصار يمشي على أهل المدينة مثل ما كان يمشي على الشام فشكوه أهل المدينة فنباه عثمان رضي الله عنه إلى الربذة التي مات فيها وحيدا مات فيها حاج ويمشي وحده ويموت وحده ويسحر وحده على مجرد البخاري في القرآن. يقول عنه قال رحمه الله حدثني احمد بن شبيب قال حدثنا ابي يونس قال الليث حدثني يونس بن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبه انه قال ابو هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل احد ذهبا لسرني الا تمر علي ثلاث ليال وعندي من شيء الا شيئا ارصده لديه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا احمد غنى النفس. قول الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين إلى قوله تعالى من دون ذلك هم لا عاملون. قال ابن عينة لم يعملوا ولا بد من أن يعملوها. قال رحم الله حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو حسين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا الغنى غنى النفس. يقول الغنى غنى النفس. لا تشك في هذا ان الانسان لو صار نفسه غنيه فهو غني. لا تشك في هذا حتى لو ما عنده شيء حتى لو ما عنده قروش غنى ما قال نفسه غنيه بحمد الله الله اللي اغنى عن نفسه. هذا قال لو كان فقير فانه غني يرى نفسه غني. وهذه ميزة هذه صفة من صفات المؤمنين وميزة من ميزات المؤمنين. قول الله تعالى يحسبون أن ما قول الله تعالى يحسبون أن ما نمدهم يحسبون أن ما نمدهم من مال وبنين يجادع لهم الخيرات فسيكفرون من الذين هم بخلقة ربهم يشركون والذين هم بخلقة ربهم يشركون والذين يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وحدة أنهم ربهم يحسنون فنعم الله تعالى يقول ما آتوا مدف ويمدف ويعمل صالح يعمل حسنات وما هذه سبحان الله ربما تقبل وما يؤمنون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم لربهم يحسنون قول الله تعالى يقبل وما يحسنون هذا لا أعلم قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر ابو بكر قال حدثنا ابو حسين ابو حسين قال عن ابي صالح عن ابي هريره عن ابي صالح السمان عن ابي هريره رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض. يقول عليه الصلاة والسلام ليس الغنى عن كثرة العرض. الغنى غنى النفس. نفسك إذا صارت غنية وكثرة المال ما هو غنى ما يسمى غنى. المال عندك كثير ما يسمى غنى عادي. إنما الغنى غنى النفس. تكون غني الإنسان بنفسك فأنت أن عندك أموال كثيرة كلها. لأن هذه وجدت أموال كثيرة. أما العرب فهذه المال ما يسمى غني. هذا عنده مال حتى لو عندك الشرق والغرب من مال ما يسمى غني. أنه فقط بكرة في المسجد في أي لحظة يكتب له ويذهب المال. لأن المال آفات زمان يحكم عنها هذا الحد. زمان آفات في المال أما يذهب أو تكفي الإنسان أو كذا أو كذا إلى آخره. باب فضل الفقر. قال رحمه الله حدثنا اسماعيل قال حدثني عبد العزيز بن ابي حازم النبي عن سالم بن سعد رضي الله عنه انه قال مر رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده جالس ما رايك في هذا؟ فقال رجل من اجراف الناس هذا والله حري ان خطب ان ينكح وان شفع ان يشفع. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم مر رجل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيك بهذا؟ فقال يا رسول الله هذا رجل من فقراء المسلمين هذا حري إن خطب أن لا ينكح وإن شفع أن لا يشفع وإن قال أن لا يسمع لقوله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا خير من مل الأرض مثل هذا. قال البخاري رحمه الله حدثنا قبل الفقر كتاب فوز البدر حدثنا إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عن ابي ابي حازم عن ابي ابي حازم قال وسالم بن سعد وسالم بن سعد رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال ان كان جالسا وعنده رجل من الصحابه فمر رجل به عليه الصلاه والسلام فقال ما تقول في هذا؟ قال هذا يا رسول الله من اشراف الناس هذا غني من اشراف الناس هذا غني من خطب يوسف وان شفع يشفع وان قال سمع قوله هذا من اشراف الناس. سكت الرسول عليه الصلاة والسلام وتركه يمضي. ثم مر رجل آخر من المساكين يتأذن عليهم الرسول عليه الصلاة والسلام يجد وقت على الله لا أضر قدمه مر عليه فقال ما تقول في هذا؟ قال يا رسول الله هذا خطب لم ينكح وإن شفع لم يشفع وإن قال لم يسمع قوله ما تجيب من المساكين، قال هذا أفضل من هذا. هذا أفضل من هذا من الأرض من هذا، هذا أفضل من هذا من الأرض من هذا. التفاضل التفاضل أنه ليس بالغنى ولا يغرق المال وإنه بالعمل، التفاضل بالدنيا وبالآخرة بالعمل. قال رحمه الله حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش أنه قال سمعت أبا وائل قال أذنا خفافا قال فقال هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله فوقع أجرنا على الله فمنا من مضى لم يأخذ من أجره من المسلم منهم متعب نمير رضي الله عنه قتل يوم أحد وترك نمرة فإذا قطينا رأسه بدت رجلاه فإذا قطينا رجله بدا رأسه فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجله من الإبخ ومنا بنينا عدله ثمرته فهو يحسبها. قال البخاري رحمه الله باب تابع الإنسان. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو وائل قال عدنا خطابا قال عدنا خطابا وقال عدنا خطابا وقال عدنا خطابا وقال عدنا مرات كما مرنا في الحديث السابق يقول وكان يبكي عليه رضي الله عنه وارضاه ويقول هاجرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله نريد الله والدار الآخرة فإن وقع أجره على الله ولكن إن من أخذ أجره في الدنيا وقعته على الله ولم يحفظ من الدين شيئا. من هو متعب بن عمير؟ متعب بن عمير رضي الله تعالى. متعب كان امير في مكه ومكه، امير الكفر الحرير لما هاجر واسلم وهاجر صار من الكفر عليه رضي الله عنه وارضاه. يقول فمات، يقول لما مات متعب بن عمير رضي الله عنه قال ما وجدوا ما يحصون على جثته. جاءوا نمره ربنا في هذه رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال حدثنا ابو رجاء عمران بن حسين رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء تابعوا اي ضعف قال صخر وحماد بن نجي عن ابي رجاء بن عباس. قال رحمه الله حدثنا ابو الوليد قال حدثنا سلم بن جرير قال حدثنا ابو رجاء ابو رجاء الطارق قال عن عمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاه والسلام قال اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها قول عليه الصلاه والسلام اطلعت في الجنه فرايت اكثر اهلها الفقراء اكثر الجنه اهل الجنه يدخلونها الفقراء واطلعت في النار فرايت اكثر اهلها النساء والاطفال. قال رحمه الله حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابو معروف عن قتاده عن انس رضي الله عنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات وما اكل خبزا مرققا حتى مات. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابو معمر ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث عبد الوارث قال حدثنا سعيد بن ابي معروف عن قتاده عن قتاده مالك رضي الله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل الخوان يعني عفوك خبز الصبرة متبعة للأجر ما أكل ولم يأكل خبز المرقق يعني أكل الشعير تطحنونه ويمسكونه ثم قبل من أكلوه ثم راح ولا هذا الشعير أكل كله الشعير الآن حتى البهائم ما يأكله حتى البهائم الشعير ما تأكله قال أنفع المسلمين أجل السبيل والجاهل فأجل الإنسان دفع عن كذبية الأمراض والأمراض الرسول. قال رحمه الله دفن أبو الله نبي شيبة قال دفن أبو سامن قال دفن عائشة من نبي أنا عائشة رضي الله عنها قالت لقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وما في ربه من شيء يأكله ذو كبد إلا شبر شعير في رف لي فأخذت منه الطاطال علي فجلته ففني. قال رحمه الله حدثنا عبد الله نبي شيبة عندما دفن أبو شيبة قال حدثنا أبو سامن قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت توفي الرسول عليه الصلاة والسلام وهو لم يكن لنا طعام لتشتري كان عندي جزء من جرم بعيد وكنت آخذ وآكل لما تجر الأرض الأرض منه وأكل جلده فنهى الرسول عن شيء قال لو تشتري وهو تدري أن الرسول نهى عن شيء فإذا كنت باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم من الدنيا. قال رحمه الله حدثنا أبو نعيم بنحو من حديث نصف هذا الحديث قال حدثنا عمر بن ذر قال حدثنا مجاهد بن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان يقول الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وإن كنت لأشد الحجر وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع ولقد قعدت يوما على طريقهم الذي يخرجون منه فمر أبو بكر فسألت عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم بر بي عمره فسألت عن آية من كتاب الله ما سألته إلا ليشبعني فمر ولم يفعل ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين راني وعرف ما في نفسي وما في وجهي ثم قال يا باهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق فماذا فتبعت فدخل واستاذن فأذن لي فدخل فوجد لبنا في غدين فقال من أين هذا اللبن قالوا أتاه لك فلانا فلان أو فلانا قال يا باهر قلت لبيك يا رسول الله قال الحق إلى أهل الصفة وادعوا لي قال أهل الصفة أضياف الإسلام لا يؤون إلى أهل ولا مال ولا على أحد إذا أتت صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا وإذا أتت هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فسألني ذلك فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة قلت أحق أن نصيب من هذا اللبن شربة نتقوى بها فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم بد فأتيتم فدعوتم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت قال يا باهر قلت لبيك يا رسول الله قال خذ فأعطيه قال فأخذت الغداء فجعلت أعطيه الرجل فأشرب حتى يروى ثم يرد علي الغداء فأعطيه الرجل فأشرب حتى يروى ثم يرد علي الغداء فأشرب حتى يروى ثم يرد الغداء علي حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد روي القوم كلهم فأخذ الغداء فوضعه في يدي فنظر إلي فتبسم قال باهر قلت يا رسول لبيك يا رسول الله قال بقيت أنا وأنت قلت صدقت يا رسول الله قال قعد فاشرب فقعدت فشربت فقال اشرب فشربت فما زال يقول اشرب فحتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجد له مسلكا قال فارني فأعطيت الغداء فحمد الله وسمى وشرب الفضلة. يقول البخاري رحمه الله كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان عيش النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم وأرضاه. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال عن مجاهد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إني كنت في المدينة وكنت أنال من الجوع كثير جدا يقول كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع وكنت لا أعتمد على كبدي من الجوع أتمر على كبدي من الجوع ما أجد طعاما أكله ولا أجد أحد يقول لي تعال أعطيكم وإن كنت لا أشد الحجر على بطنه وإن كنت لا أشد الحجر يحزم الحجر بحزام على بطنه من الجوع يقول فجلست يوما وأنا منبطح على بطنه فجلست يوما فمر بي أبو بكر فاستقعدت له قلت يا أبو بكر ما يبتلى وكذا وإني لا أعرفها فالتبيه يقول تعالى يقول فهذا فأخبرني بالآية ومر وأنا ما قلت شيئا يا عمر رضي الله عنه يا عمر ما الآية التي كذا وكذا يقول فأخبرني بها ومر ولم يقل شيئا يا أبو القاسم يا أبو القاسم عليه الصلاة والسلام قال يا أبا ذر ما لك عرف ما هي فقال الحق فلا يقصه فأنا إني دخلت ووجد لبنا لبن الحمد لله جاء الله باللبن أشرب حلم أروى لكن ما حصل لي أشرب حتى أروى يقول فقال من أين قال من فلان وقال من فلان قال أبا ذر أبا حريرة رجع لأهل الكوفة وقال سبعي قال الكوفة أضياف الإسلام ما يهون على مال ولا شيء من أهل يشوفهم الله تعالى وتقدس من مرسل يقول عليه الصلاة والسلام سبعين نفر المهاجرين وضعوا في خطة المسجد وكانوا يدعون على الكوفة وكان الرسول يشاركهم في الطعام اللي يأتيه قبل يسلهم ويقوله في مكانهم يقول فقط لو خدت الجرمة من هذا ويسرد تحت من جاهل الكفر يقول لكن لابد من طاعة الله ورسوله يقول فذهبت ودعوتهم فأتوا وسألوا وسلموا ودخلوا سبعين نفر يقول فقال أبا ذر خذ الماء الحين حين حين اللبن يقول فأخذت اللبن فقال ادعم على واحد واحد فأخذت الأول فشرب حتى روي ثم رجعوا علي ثم هذا ثم هذا ثم هذا إلى حتى انتهوا كلهم حتى انتهى آخرهم ثم رجع علي واللبن الذي تغير تعالى الله تقدم لم ينقص ولم يتغير إلى مليان فيدفع يقول فأخذه الرسول عليه الصلاة والسلام فقال أبا هريرة قلت نعم يا رسول الله فادعو يقول فدعته أنا ولإياه وإن فتح والله إزداد يدفع يقول فأنا ولإياه فرجته يقول فشربته ثم قال اشرب أنا شربته ثم قال اشرب فشربته قال اشرب يا أبا هريرة فشربته وهو يضحك عليه الصلاة والسلام انظر كيف جاء الله بالغنى في لحظة جاء الله بالغنى يقول فشربته فقلت يا رسول الله والله ما أجد له مسلك خلاص امتلى بطني إلى هنا وإلى امتلى كيف والله ما أجد له مسلك يا رسول الله فأخذه عليه الصلاة والسلام هو آخر من شرب آخر الصوم داخل الصوم آخره فأخذه عليه الصلاة والسلام وسمى الله رسول الله الرحمن الرحيم ثم شرب عليه الصلاة والسلام أحسن الصفات لو أن محمد لو أن أمة محمد ابتدوا به عليه الصلاة والسلام ما بقي ولا فقير في الدنيا ما بقي ولا فقير لو ابتدى به المسلمون اللي يزعمون أنهم مسلمون فابتدوا به وإنفاق الأموال الزائدة على الناس ما بقي ولا فقير في الدنيا. قال رحمه الله دثنا مسدد ولا دثنا هي عن إسماعيل قال دثنا قيس قال سمعت سعد رضي الله عنه يقول إني الأول العرب رمى بسهم في سبيل الله ورأيتنا نغزو وما لنا طعام إلا ورق الحبلة وهذا السمر وإن عدنا ليضع كما تضع الشاة ما له خلط ثم أصبحت بنو سعد تعذرني على الإسلام خفت إذا وضل سعي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا إسماعيل قال طيب اسماعيل بن ابي حازم بن حازم عن قيس بن ابي حازم اسماعيل بن ابي عن قيس بن حازم هذول الاثنين اللي في اخر السند من محمد ومحمد اللي في اول السند يقول حدثنا قيس بن ابي حازم قال قال سمعت سعد بن ابي وقاص سمعت سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول كنا حينما اسلمنا وذهبنا المدينه ما لنا طعام الا قال إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله حتى غداه الرسول عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمه ارتكاد بذاك أبي وأمه يقول وقلت ما هنا مال حتى أن الناس ورق الحفظ ورق الورق الذي يأكلونه الناس يقول هو ينبذ من سبيل الله مسمى يأكلونه الناس ورق الحفظ ثم الآن فإني رميت في سبيل الله ثم الآن بنو سعد تعيرونني بنو سعد تعيرونني على الإسلام يعني اشتكوه على عمر ضابط كان أمير على الكوفة اشتكوه على عمر فقال والله ما أنجم عليك شيء يرتعد ولكن ما أحب التشويه ثم أجعل سلامه ورحمه. قال رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور بن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من قدم المدينة من طعام بر ثلاث ليال انتباعا حتى قبض. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم عن الأسود عن إبراهيم عن الأسود قال عن عائشة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت والله ما شبع الرسول عليه الصلاة والسلام ولا أزواجه من بر يعني من حق صافي ثلاثة أيام ما شبع. فليأكلون الشعير دائما طعام التمر التمر والشعير. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن قال حدثنا إسحاق والأزرق عن مسعر بن كتاب عن هلال الوزان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أغلتين في يوم إلا إحداهما تمر. يقول البخاري رحمه الله حدثنا حافظ بن إبراهيم قال حدثنا حافظ الأزرق قال حدثنا مسعر بن كتاب قال عن هلال الوزان قال عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم قال آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها ما أكل آل محمد يعني أولاده وأزواجه وغيرهم ما أكلوا طعاما مرتين إلا أن يكون واحد منهم تمر. إلا ما أكلوا طعاما والبر يعني مرقب ما أكلوا إلا التمر. أحيانا يعني يأتي التمر لأن المدينة مليانة حدائق من التمر فيأتي هدية للرجل ويأكلوا التمر ولا في الزوج انتهي. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر قال عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة قالت كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم من أدم وحشوه من ليس. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن رجاء قال حدثنا النضر بن سمير قال عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن فراش الرسول عليه الصلاة والسلام كان من جلد حشوه دي في النخل رضي الله تعالى ما يحب سلطن ولا حد سلطن حشام حشوه دي من جلد والحشو دي. نعم هذا يصف حالة الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الأمة يجب وجوبا أن تقتدي بها إذا كانت تؤمن حقا. نعم. قال رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه وكباسه قائم وقال كلوا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله ولا رشادا سميتا بعينيه راقت. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عتبة بن خالد قال حدثنا حماد بن يحيى قال حدثنا قتادة قال كنا ناتي أنس بن مالك وقباسه قائم. يقول قتادة كنا ناتي أنس بن مالك رضي الله عنه في الكوفة أو في البصرة وطباخ وقباسه موجود. يقول فيخبز يقدم لنا قال كلوا فإننا فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رقيقا مرققا حتى لحق. يقول كلوا فما أعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام أكل رقيقا مرققا مثل الرقصان لأنه يخبزه من البر الصافي لأنه في البصرة. يقول فما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام أكل خبزا مرققا عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه عليه الصلاة والسلام. ولا رأى شميلا منبوذة محلودة الحن يعني مشوية ذات مشوية مشوية الفرد وبالفعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشويها بين صخرتين ما رأى هذا ولا أكل من لحم هذا. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا هي قال حدثنا هشام قال اخبرني ابي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان ياتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا انما هو التمر والماء الا ان نؤتى باللحين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن ابي عن عائشة قالت كان يأتي علينا الشهر وما نقيم. كان يأتي علينا الشهر يمر الشهر على أزواج الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقضون في بيوتهم نارا يعني يصبحون ما تتقدم وشو قوتكم اللي تأكلون وشو قالت الأسودان التمر والماء. قال رحمه الله قال إلا أنه تاب إلا إلا أنه تاب بالهدية يأتي هدية من بعض الصحابة لأبيات الرسول عليه الصلاة والسلام وتتوقع بقوتهم كله الأسودان التمر والماء. قال رحمه الله حدثنا عبد العزيز بن عبد الله بن الويسي قال حدثنا ابن ابي حازم النبي اي يزيد بن رومان عن عروه عن عائشه رضي الله عنها قالت لعروه ابن اختي انا كنا لننظر الى الهلال ثلاثه الا في شهرين وما وجدت في ابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار فقلت ما كان يعيشكم قالت الاسودان التمر والماء الا انه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار كان لهم منائح وكانوا يمنعونه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم فيسقينها. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز عبد العزيز قال حدثنا ابن أبي حازم ابن أبي حازم قال عن أبي أبي حازم الصغير قال حدثنا يزيد بن الرومان يزيد بن الرومان قال عن عروة عن عائشة عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لعروة ابن أختي إن كنا لننظر قالت لعروة ابن الجبير ابن أختي إن كنا ننظر الهلال بعد الهلال ما وقف في نار من زواج الرسول نارا ما وقف نار يعني ما طبخنا طبيخا قال ما تأكلون نار في قالت أو نأكل الأسودان التمر والماء إلا أنه قد كان لرسول الله كان الرسول عليه الصلاة والسلام جيران من الأنصار لهم غنم يحلبون الغنم حديثها ورسول الرسول عليه الصلاة والسلام فاشركنا معه ما يسمى قصة حديث ما قصة يسمى قصة يعني أنا موقف نار عند الرسول عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تذنى عبد الله بن محمد قال تذنى محمد بن فضيل النبي أنه ما رأى نبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق آل محمد قوتا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن قبيل محمد بن قبيل عن أبيه عن أبيه قبيل قال عن عمارة بن قعقاع عن عمارة بن قعقاع قال حدثنا أبو زرعة بن عمرو بن جرير أبو زرعة بن عمرو بن جرير قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارزق آل محمد يقول اللهم لا رزق آل محمد قوتا اللهم ارزق آل محمد قوتا يعني يأتي الرزق قوت قوت يعني بوقته يريد أن يأكلون يأتي الرزق يريد أن يأكلون يأتي الرزق ويجعل رزقهم قوتا يعني يأكلون مرة في اليوم قبل القدر والمداومة على اللهم أعطنا فيمن هديت وأعطنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحمد لله رب العالمين.